بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعل لنا كل صعب سهلا. الحق سبحانه وتعالى يقول هو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. هذه السورة تسمى بسورة الملك، مكية، فيها 30 آية، وتسمى أيضا قال سورة الواقية والمنجية والمانعة، لأنها تقي صاحبها وتنجيه من عذاب القبر والقيامة، وتسمى أيضا المجادلة. ديك سورة غسمي المجادلة بصيغة اسم المفعول، ودي المجادلة بصيغة اسم الفاعل، تعمل جدال ومحاججة عشان تخلي صاحبها من النار. وده كله من أسماء سورة تبارك. قال لأنها قال يعني تجادل عن صاحبها في القبر. وورد في فضلها أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: إن سورة من كتاب الله ما هي إلا 30 آية شفعت لرجل يوم القيامة فأخرجته من النار وأدخلته الجنة، وهي سورة تبارك. ومنها إذا وضع الميت في قبره يؤتى من قبل رجليه فتقول رجلاه: ليس لكم عليه سبيل، لأنه كان يقوم بسورة تبارك، يقوم بسورة الملك، ثم يؤتى من قبل رأسه فيقول لسانه: ليس لكم عليه سبيل، لأنه كان يقرأ سورة الملك. ثم قال: هي المانعة من عذاب الله، وهي في التوراة سورة الملك، من قرأها في ليلة فقد أكثر وأذنب، أي من الخيرات. ومنها: وددت أن تبارك الملك في قلب كل مؤمن. ده كله ورد في فضائله. ولو عايزين نشوف الأحاديث نرجع لابن تفسير الحافظ ابن كثير، ونرجع للقرطبي والطبري وأبوهم الكبير الدر المنصور للسيوطي، نلقى الأحاديث في فضائلها كثيرة. منها قلنا واحد من الصحابة بيحفر بيدق في عمود داير يدق الخيمة بتاعته يثبتها. الوجد بتاع الخيمة تبقى جوا اللحد، والحتة الغبر لمن اندرس، ورجل جوا اللحد قاعد راقد وهو يقرأ. كمان يقرأ شنو؟ يقرأ تبارك الذي بيده الملك. والرجل مشى ورى النبي عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم صدق وقال: وهي المنجية من عذاب القبر. طيب، تبارك تنزه عن سمات عن صفات المحدثين. ايه معنى تبارك؟ يعني تبارك مرات تفسر بكثرة الخير، وكمان مرات تفسر بالتنزيه اللي هو مخالفته تعالى للحوادث. هنا الشيخ المفسر بيقول تبارك بمعنى تنزه عن صفات المحدثين، أي حادث ربنا يعني تنزه عن صفته. الذي بيده، اليد بمعنى التصرف، في تصرفه الملك السلطان والقدرة، الكون كله في قبضة الله تبارك وتعالى، وفي يده يفعل فيه وفي عباده ربنا ما يشاء، وهو على كل شيء قدير. كل شيء قدير بمعنى قادر، يسموه أهل التصريف فعيل بمعنى فاعل، يعني قدير بمعنى قادر. الذي خلق السماوات والأرض، الذي خلق الموت والحياة، الذي خلق الموت والحياة في الآخرة شايف، أو هما في الدنيا، فالنطفة تعرض لها الحياة وهي ما به الإحساس، والموت ضدها أو عدمها قولان. يعني ربنا سبحانه وتعالى لمن قال خلق الموت والحياة، الشيخ قال خلق الموت معناه هنا في الدنيا الناس تنقضي أجال بموت، وخلق الحياة دشنو قال في الآخرة. طيب أو هما في الدنيا، يعني الموت والحياة ربنا خلقنا الاثنين في الدنيا، ده قول. طيب فالنطفة تعرض لها شنو يا أخوانا؟ الحياة. كانت ميتة النطفة الماء بتاع الرجل، ها بعد ربنا يجعل فوق الحياة. الحياة شنو؟ وهي ما به الإحساس بها، بتنتقل من الجماد إلى حالة أخرى، تبقى حساس تحس وتشعر. والموت ضدها أن الإنسان كان أو الكائن يكون حي عنده الإحساس، إذا كان طرع عليه الموت بيبقى في عالم آخر جمادي ما بحس. شايف؟ أو عدمهما، شايف؟ يعني والموت ضدهما، ها أو عدمها اللي هو شنو؟ عدم الحياة، بس كونه ما في حياة هو الموت. قال ده القولان قطغيلة في شنو؟ في تفسير الذي خلق الموت والحياة، يعني يا الموت في الدنيا والحياة في الآخرة، يا الاثنين الموت والحياة شنو في الدنيا. طيب ها قال أو كمان الاثنين، أو عدمها بمعنى عدم الحياة، يعني كون ربنا سبحانه وتعالى ما خلق لك الحياة معناته هو الموت. طيب قال على الثاني بمعنى التقدير. طيب كيف هما ما اتخلق؟ كونه ما اتخلق وسموه شنو؟ خلق الموت، معناته على تقدير أنه شنو؟ ربنا سبحانه وتعالى أمات. لكن على الأولاني أن الإماتة شنو؟ حقيقية. طيب ربنا خلق الموت والحياة لشنو؟ ليبلوكم، ليختبركم في الحياة. دي نكتة بتاعت الاختبار والامتحان، لابد الجميع يكون منتبه للحتة دي. ما تقول أنه الموت والحياة بس أنه الله خلق الناس يأخذ أيامهم ويقوم زي مزاري بس زرع وحصد حصاد ومشلالة. الله خلقكم عشان يختبركم، ما في جنة إلا بعد الاختبار. شايف؟ ربنا سبحانه وتعالى خلق الجنة وحفها بالمكاره، وخلق النار وحفها بالشهوات. الجنة بالمكاره، لمن تجتاز المكاره دي كلها تقطع العقبات دي عشان ما تمش تخش الجنة. قالوا شنو؟ تقتصر في أيام البرد الشديد، تتوضى في أيام البرد الشديد، تقطع النوم الحلو بتاع الصباح عشان تحضر الصلاة مع الجماعة، تخلي الكسل تخلي الصلاة في البيت تصلي مع الجماعة. أها، من مالك اللي انت داير وتطلع تدي المسكين وتعينه، يظلموك تخلي حقك لله، ده كله يسمى شنو؟ اسمها المكاره. ربنا جعل دي الجنة، لكن ما ممكن تصل لها إلا بعد ما شنو؟ تجتاز الأشياء دي كلها. وربنا خلق النار وقام حفها شنو؟ ها الشهوات. بس كده يا هذا الشهوة طوال طريق يوصل شنو؟ إلى النار والعياذ بالله. عشان كده شنو؟ ليبلوكم بلام التعليل، عشان يختبركم في الحياة أيكم أحسن عملاء. خد بالك يا تفيكم أطوع لله عز وجل. يعني إذا المؤمن الأمر بتاعه شنو يا أخوانا؟ كل المسلمين مشاركين، يعني مشتركين في الطاعة، ما في مؤمن إلا هو شنو؟ قاعد يعبد الله سبحانه وتعالى. لكن ربنا دار يختبركم أنه العابد الله أكثر من أخوه منه، ده معنى أحسن عملا، بمعنى أطوع لله، بمعنى أشد طاعة لله عز وجل. وهو العزيز في انتقامه ممن عساه، أي واحد عسى الله ربنا عزيز ينتقم منه. الغفور لمن تاب إليه، من صفات ربنا دار يورينا دلائل القدرة اللي بتستوجب أنه يبقى هو المستحق لأن يعبد دون غيره من سائر الكائنات. ما يعبد شيء إلا الله عز وجل، الذي خلق سبع سماوات طباقا، السماوات السبع ربنا سبحانه وتعالى خلقها شنو؟ طباقا، بعضها فوق بعض لكن من غير مماسة. ما تقول واحدة فوق الثانية مماساها، لا لا، مفارقاها. لكن في البداية في الخلق شنو أقولنا؟ كان كذلك. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. كده زي كل واحد شنو؟ سبع ألواح كل لوح فوق الثاني. الله قال أي لوح خليه مش لمحله، تختار اللوح السابع وقف شنو في المحطة بتاعته، الدرجة 70 وده في الدرجة 60 وده في الدرجة 50 كده لحد شنو الدرجة 10 اللي هو بتاعت السماء بتاعتنا دي، كل واحد ما شنو وقف في محطته. شايف من غير مماسة. الله قال طيب أنا خلقت 7 سماوات تباق بعضها فوق بعض، لكن ما ترى في خلق الرحمن لهن أو لغيرهن من تفاوت، تباين وعدم تناسب ما في. جاءه المهندس أمر العودة، شايف كل وجد بي جاي بي برا شنو كل وجد بي جاي، شايف الشغلانة دي الرقوبة دي هسه شنو قلنا انطلت من النص. الله قال لا لا لا, لا أنا خلقتها تفاوت ما في كده معتدل. تب تب تب أها تباين وين؟ ده شغل في شغل المخلوقين، أما في شغل الله سبحانه وتعالى ما في. هل في تفاوت؟ تقول يا أخي الطول أكثر من العروض، لأنه كان تجيب هندسة ما في، خلي إلا فما هنا استثناءه. كده كان عايز تتأكد، الله قال فرجه البصر أعده إلى السماء، عارف راسك تاني هل ترى فيها من فطور صدوء وشبوب؟ عندها كم مليار سنة هي؟ ها عندها كم سنة هي؟ ما في زول يعرف مدتها كم. الله قال يا هادي ما عندها شكوك ليوم الليلة. ثم ارجع البصر كرتين، كرة بعد كرة. ودائما كلمة كرتين قلنا شنو؟ زي قول النبي صلى الله عليه وسلم في التلبية، لبيك وسعديك والخير كله بيديك. كلمة لبيك معنى نعم نعم نعم نعم بعد نعم، وليست لبيك من التثنية. وسعديك برضو كمان شنو؟ صيغة مبالغة بنسبة يعني الشيء السمع إلى الله سبحانه وتعالى. الله قال كان نظرت مرة بعد مرة النتيجة ينقلب، فرجع في الأمر. جواب الأمر ينقلب، يرجع إليك البصر خاسعا. الشيء الخاسع هو الذليل، ذل البصر شنو؟ لعدم إدراك خلل، ما يقدر يدرك وهو حسير منقطع رؤية الخلل، دي الحسرة. عشان المتحسر يا أخوانا تجي الحسرة بمعنى الندامة، ويجي الحسير بمعنى شنو؟ العية وعجز. نابع الصبياني هناك في غصيته في الشعر الجاهلي بيسر شنو أخوانا؟ صحراء. قال بها جيف الحسرة، أما إزامها فبيض وأما جلدها فصليب. يعني الصحراء طويلة لا من تمش فوقها تبقى جيف، جيفة بتاعت الناقة اللي مشت وعيت من المشي وماتت. ثاني تمش قدام تلقى شنو؟ جيفة بتاعت ناقة عيت من المشي شنو وماتت. الحسرة شنو يا أخوانا؟ الناقة التي عيت شنو؟ من السير. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال يرجع البصر إليك خاسعا وهو حسير. حسير قال كليل، كليل بمعنى عاجز. العجز هو شنو؟ كونه ما يقدر يصل لي، كونه يصل لي شنو؟ للوصول، لأنه يكون في خلل في السماء. ولقد زينا السماء الدنيا القربة. شوف سماء الدنيا، قال الدنيا لأنه ربنا لو قال ولقد زينا السماء الأولى السماء والثانية السماء والثالثة السماء، ربنا غيّدها قال سماء الدنيا القربة اللي هي البتلين طوالي إلى الأرض بمصابيها بنجوم. لكن ربنا قال وجعلناها رجوما، فعولا بمعنى مفاعلة، رجوما بمعنى مراجمة للشياطين إذا استرقوا السمع بأن ينفصل شهاب عن الكوكب كالقبس، زي الشعلة بتاعت النار اللي انت تمشي شنو توجدها في العود وتجي تشيلها تدخلها في شنو في حطب آخر عشان تولي لك النار. قال يؤخذ من النار فيقتل الجنية أو يقبله لا أن الكوكب يزول عن مكانه. شيخ المفسر بنبينا لما ربنا سبحانه وتعالى قال وجعلناها رجوما للشياطين، ظاهر أن الكوكب ذات النجم عشنو يرمى بها. أهل النجوم اللي عندهم علم بالكواكب السبع السيارة وغيرها عشنو ما عندهم الكواكب دي الليلة موجودة وفي الحتة الفلانية والليلة عندها كذا يوم وبكرة عندها كذا يوم، يعتبر علم من العلوم اللي هم شنو مطلعين عليه. لو كان النجمة بيرموها ما كان واحدة منا شنو رموها من بدري، السنة ما عندها شنو الدنيا شنو ما قديمة. لكن الكوكب قال قاعد في محله، لكن بتطلع منه شرارة نارية بتجي شنو قال بتسيب الجني. الحديث ثبت في الصحيحين أن الجني أخونا شنو بيعملوا طوف، يعني علالي طوف علالي، واحد فوق للتاني فوق للتاني كده زي ده، ويصعدوا للسماء لحد السحاب. الحديث يقول الملائكة بتجي نازلة في السحاب وبتذاكر الشيء اللي غلي، يعني برمجة السنة دي فيها شنو، فيها هواء فيها مطر فيها شنو فيها شنو. الملائكة دي تقول طبعا قال السنة دي كذا، إفريقيا فيها نصاب من المطر كذا، وآسيا فيها كذا، وأمريكا الجنوبية كذا، لكن كذا كذا على النبات تذاكر. الشياطين يجي يسترقوا الكلمة، كان يسترقوها ديت تليفون شنو أخوانا من العلو إلى السفل، آخر واحد منهم يمشي وديها للكاهن، الكاهن يزيد عليها كم يا أخوانا؟ 99 تقولي تمام المية. يقول ما قلت لكم شيء الفلاني بيحصل وحصل؟ يقول أي كلامه ده صح، شي قالوا لنا وحصل. ده شغل شنو؟ ها النار دي لما تجي قال بتقتل، قال فيقتل الجن. الناس مثلا يقول الجن بيموت، يموت هذه، والنار دي كان ضربت واحد بتموته. طب او كمان شنو يقبله وتخليه يبقى مجنون؟ الجن ذاته يبقى مجنون. هيا يا اخوانا الجن المجنون ده هو اللي بيتعب الناس، يا اخوانا يظهر لك وتقول انت البعاتي. ها الشيخ الصافي ذكر الكلام ده هنا في تفسيره. اللي بيبقى مجنون ده يا شيخ عبد المالك خد بالك جدا، وزعلان بيبقى شنو؟ يا هو بيظهر للناس، الناس يقولوا شنو؟ جاك البعاتي يقوم، ما في بني ادم بيموت يقوم. قال لأن الكوكب لا يزول عن مكانه، وعتدنا لهم عذاب السعير النار الموقدة. ده من أدلة على السنة والجماعة بأن النار شنو الآن؟ معدة بمعنى جاهزة، أعدت للمتقين. وللذين كفروا بربهم النار، لا الجنة أعدت للمتقين، والنار أعدت للكافرين. أي وللذين كفروا، من الاثنين شنو؟ أعدت للمتقين وأعدت للكافرين. نعم شيخ عبد المالك، أيوة الجنة أعدت للمتقين والنار أعدت للكافرين. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم عندهم زيدا. للذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير هي، بئس المرجع هي. طيب النار دي كيف؟ دي زي البحر بس يجوا يقعوا ساكت يترزنوا فوق ما في أي حاجة. ربنا قال إذا ألقوا فيها، وما تاري ما بيقعوا براهم، بيرموهم، ومش بيرموهم كده شنو، يزبنوهم زبن. عشان كده شنو الملائكة سموهم الزباني، لأنها بتزبن تدفع بالدفر. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، يوم يطفرون الدفر، معناتها الملائكة بتجد اليوم الدفعة دي. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا صوتا منكرا كصوت الحمار. ها الشهيق والزفير، شهيق جذب النفس، والزفير شنو كمان؟ رد النفس. سمعوا لها هي ذات من صوتها شنو يا أخوانا؟ دائما عامل الكلام ده زي النار للكلغاز يا أخوانا. شنو الأنبوبة الكبيرة دي اللي بيعملوا بها اللي هم بتاع السطلين ده؟ الحكاية يا أخوانا سمع الخواجة شيخ موسى، خواجة سمع عذاب تحت الأرض، الحكاية دي سمعتوها ولا ما سمعتوها؟ الكلام ده روفي حتى في النت، وجابينه في الموبايلات، واحد من الإخوان ورانا ليه، وشفنا علماء الأزهر جابوه مألفوا عليه في اتحاد السوفيت. الروس لقى لهم حتة أصلا بتنبت نبات، والخواجة من شلاكته أصله بيبحث عن الأشياء زي دي، ما بيقول أصله طبعا لابد يكون في سبب، ما دام الحتة دي كلها بتنبت، الحتة دي ما بتنبت في سبب. جا حفر فيها، حفر حفر حفر حفر حفر، الحفرة لما مشت تحت طبعا في مقاييس وموازين بتاعت الحرارة وبتاعت الليونة والبرودة والحاجات زي دي، لقدرة الحرارة شنو تقيلة. حفروا كده شوية قالوا كان لقوها 200، خد بالك في البداية لما حفروا تحت قالوا فاتت 2000 وخشت شنو تحت الصفر، المقياس بتاعهم ذاته قال ما فيه مكشفه، مع انه في البترول بيحفروا قدر الحفرة دي شنو اضعاف المرات وما في شنو اي حرارة. هنا دي بس مشوا 200، من لما حفروا من 200 وصلوا لكم اكثر من 2 مليون درجة بتاعت الحرارة، وبقى شنو خلاص بقى الجهاز بتاع ذاته ما شغال. ها بعد ذاك شنو سيمو ازعاج شديد، والازعاج ما ممكن يتفرز قوة ما عادية. الصوت ده يتخفض بالكمبيوتر، يتخفض يتخفض يتخفض يتخفض يتخفض يتخفض لحد ما وصل درجة شنو انه ينسمع بالاذن العادية في الكمبيوتر. تسمع شنو اصوات بتاعت رجال ونساء، والصوت بيقول شنو أن النساء فوق أكثر من الرجال زي ما الحديث النبوي قال. هو شنو كمان بيكوركو، وفي شنو يا أخوانا صوت ده هو شاهدنا، صوت زي صوت الأنبوبة بتاعت الغاز بتاعت السفلين ده، أوف الحول مارك بهنا دي كده يكوركو زي ده. الخواجة اللي وصل للمعلومة دي يا أخوانا شنو شيوعي، اللي بيقول ما في إله ما في سماء ما في ما في إله ما في قيامة ما في أي حاجة، قال هو وصل لقناعة أن الشيل قالوا المسلمين بأنه في عذاب، هو توصل للكلام ده. الشيل روفي في النت 8 مليون خواجي أسلم بعد ده شنو قالوا ده ما بجيب لنا خلل، حذفوه من النت شالو. هسه الآن موزع في شنو في الموبايلات الناس يعلمه، والشيخ جابوا الشيخ من مشايخة الأزهر، جاب الخواجي تكلم باللغة الروسية وباللغة الإنجليزية وترجم باللغة العربية، جاب واحد من مشايخة الأزهر قال الكلام ده وقال نسميكم من الصوت ده، قال وغاني الله وإياكم يدوسوا كده مقدار نص دقيقة تسمعوا ممكن يخوفك. ده أخرجني أخو النار، النار تحت الأرض. النصوص الشرعية بتقول النار في يا تسمع السمع السابعة ولا ياتي أرض تحت الأرض هو تقايلة ياتي نفس الأرض ده. كذلك أيضا المحيط ده هسي الخواجة بيقول بيدرك أنه تحت قال بركان من النار لو ينبسك يقول يحرق الكل كله. بشنو ما قاعد منتظره، لكن بس شنو لهم قلوب لا يعقلون فيها كده زي ده. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال كفار زي كان رموا فيها سمعوا لها شهيقا، النار عندها صوت ولا ما عندها صوت؟ شايف سمعوا لها للنار ذات شهيقا صوتا منكرا كصوت الحمار وهي تفور تغلي، شايف تكاد تميزوا. هنا في القراءة يا أخوانا الناس مرات بيخلط الحتة دي زي ولا نوم له ما في السماء وما في الأرض، يقول ولا نوم له ما في وقف يا شيخ، يبقى هنا برضو شنو وهي تفور تقيف هنا تكاد تميزوا. دي ما جملة مفيدة يا أخي، هتكاد تميزوا قال وقرئ تتميزوا أصلا طبعا بالتاء الواحدة، وقال وقرئ قال تتميز على الأصل معناتها تتغطى. الأصل شنو أصل باثنين تاء، فأنذرتكم نارا تلظى أي تتلظى تقوم، شايف تلظى تتلظى، يبقى تكاد تميز أصلها تتميز. ابن مالك قال شنو في الألفية وما بتعين ابتدي قد يختصر فيه ألا تاء كتبين العبر، أصل تتبين العبر لكن أقول تبين العبر تاء واحد يكتفوا عن الثاني. القراءة الثانية دي شنو شاذة، كيف يعني اللهيب بتاع النار شوف حس كده عايل للجوهر بتاع النار، هناك الفقهاء ما بيقولوا في تعريف النار شنو يا أخوانا جوهر علوي كده ولعة، ليه ما تمشي يمين ليه ما تمشي شمال ليه ما تمشي تحت بس قايمة فوق، كده الدخان كده تعال ولعه بر شنو بس قايم فوق، في هواء ما في هواء بس هو شنو بس قايم فوق ما ماشي تحت، لكن النار فيه شنو ممكن الدخان يمشي لكن النار شنو كلها فوق. قال لا من تجي شنو النار مولا شنو تكاد تتميز، لا من تطير كده شنو ما تقول انقطعت حسي هو عائل للنار، لا من تقوم كده شنو بشوفها شنو انقطعت، اللي انقطعت شنو بيبقى دخان قد عائل لها كل ما شوفها قامت كده شنو تنقطع. ديك برضو ربنا يقول تفور تكاد أنها تنقطع معناها تتميز تتقطع، تكل من شدة الغيظ غضبا على الكفار كلما ألقي فيها فوج، شوف بدوها لقم كبار كبار لانه بطونة خشومها كبير شغل صغار صغار صغار ما بيكفيها، شايف كلما ألقي فيها فوج جماعة منهم سألهم خزنتها سؤال توبيخ. ها رضوان مالك خزن النار رضوان خزن الجنة، يقول لهم شنو ألم يأتكم نذير، يسألهم مالكم انتوا لمن صبيت الشغل جابكم النار ده جبال في الدنيا نذير ما جاكم رسول ينذركم عذاب الله تعالى، قالوا بلى فجاءنا نذير لكن شنو فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء، ما في حاجة الله نزله إن بما نعمه بيجينا واحدة تانية ها بيقول شنو أخوان هنا إلا شرطية ولا شنو بخفف من الثقيلة بل إنما هي نافية ما أنتم إلا في دلال كبير. يحتمل قال أن يكون من كلام الملائكة للكفار حين أخبروا بالتكذيب وأن يكون من كلام الكفار للنظر، شايف إن أنتم إلا في دلال كبير يا يكون شنو من كلام الكفار يا يكون كلامهم شنو يا أخوانهم ذاتهم للنظر. جبيل قال للنذير شنو آه كلامكم ده إنتوا ضالين ساكت دليتوا الحق قيامة شنو ما في، يعني إن أنتم بالله في دلال كبير محتمل الاثنين يا الملائكة يقول لهم جوكم نظر أي وما أمنتوا به أي إنتوا في دلال كبير، الملائكة يقول لهم كده. وقيل هنا هم في الدنيا لا من النظر جون قال لهم إنتوا ضالين ساكت شنو القيامة بعد ما متنا وبقينا رفات وإزام وبعد ذاك نقوم هيهات لما توعدون أن هي إلا آياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين زي ما قالوها في أماكن متعددة إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع ها أي سمعتفهم لأنه أثنين ما كانت طرشة لكن بيسمعوا لكن السماء ما تعتفهم أو نعقل أقل تفكر عندهم عقل لكن ما بيفكر لا من يعرف أنه شنو في عقوبة تترتب على فعلهم ده، قالوا ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا حيث لا ينفع الاعتراف ها بذنبهم وهو تكذيب النظر. الله قال فصحقا فصحقا فعلا وفعلا، قلنا في اللغة العربية دائما يجي شنو يجي في السكون ويجي في الضمة، شايف بسكون الحاء وضمها صحقا صحقا يعني صحقا بمعنى بعدا لأصحاب السعير بعدا لهم الرحمة الله عز وجل صحقا صحقا بعدا بعدا هناك في حديث الحوض بتاع الشفاعة. إن الذين يخشون ربهم يخافونه بالغيب في غيبتهم عن أعين الناس فيطيعونه سرا فيكون علانية أو لا. ديل المؤمنين يا أخوانا ما بيطيع الله عز وجل لما يكون داخل المجتمع وكان طلع منه يمشي عصر الله، لا لا، ربنا بيمدهم أنهم شنو يخشون ربهم بالغيب، بعد ما يغيبوا كده زي ده يا أخوانا. ها ديل عندهم شنو؟ الله قال لهم مغفرة وأجر كبير أي الجنة. ثم بعد ذاك الآية تقول وأسروا قولكم أيها الناس، أسروا أيها الناس قولكم أو اجهروا به إنه عليم، إنه تعالى عليم بذات الصدور. الآية دي نزلت في جماعة من الكفار وهدين قالوا اتكلموا براها براها، كان كلمت صوت عالي عشان ما يسمع إلى محمد، واحد قال هذا رفعت الصوت آخر موجة ولا أقل موجة برضه بيسمع. ربنا سبحانه وتعالى نزل شنو وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. شايف كان بيعتقد هذا الكلام يظن أنه الصوت كان بيقى منخفض الله ما بيسمع، وكان بيقى مرتفع ربنا سبحانه وتعالى يسمع. ربنا سبحانه وتعالى قال ألا يعلم من خلقه هو اللطيف الخبير. وسبب نزول ذلك أن المشركين قال بعضهم لبعض أسر قولكم لا يسمعكم إله محمد، طبعا إله براه إله براه، لأنه قال آلهتنا خير أم هو ما دربوه لك إلا جدلا. الله قال ألا يعلم من خلق ما تسرون أي أينتفي علمه بذلك، هو إسراركم ذاته الخلق منه، الله خلقكم وخلق شنو عملكم، خالق العباد وخالق أعمالهم صاحب الرسالة، والله خلقكم وما تعملون. ها وهو اللطيف في علمه الخبير فيه، لا ها ربنا سبحانه وتعالى يعرف ولا ما يعرف، بمعنى لا يعرف الله سبحانه وتعالى. خذ بالك ربنا سبحانه وتعالى لمن كان شي فيه الإصرار وصف نفسه شنو باللطف، اللطافة شنو يا أخوانا، ما بتقول الملائكة والجن يعني ربنا سبحانه وتعالى خلقها شنو يا أخوانا لطيفة شفافة، من لطافتها وشفافيتها شنو ما تقدر تشوفها، زي الصوت اللي بينه وبينك حسي الصوت ده شنو، زي ما عنده وجود في السمع ممكن يكون عنده وجود وين في اللون، يكون عنده لون لكن ربنا ما خلق له لون عشان ما يهود، طيب هيبقى شنو في منتهى اللطافة، زي الرائحة تشتم بالعنف لكن لا من تمسها كده ما بتدركها، دي تسمى شنو اللطافة. ها معناتها اذا الشد دقيق، ربنا لمن كان انه المسألة تتعلق بالسر والجهر ربنا يصف نفسه شنو، هنا ما بيصف نفسه بانه كريم لانه ما محل الجود ولا الكرم، وما بيصف نفسه بانه قهار لانه ما محل شنو مخالفة غيره، لكن حتى بتاع شنو اخوانا الشي حساس وما بيندرك الا بشنو اخوانا يعني صورة معادي، عشان كده ربنا قال وهو اللطيف في علمه الخبير، ما يعرف فيه الجواب لا ربنا يعلم. هو الذي جعل لكم الارض ذلولا سهلا للمشي فيها فامشوا في مناكبها جوانبها، في بمعنى شنو على انتم ماشيين في مناكب الارض ولا على مناكب الارض، دوروا فجر يا اخوانا. كان قالوا تمشي في مناكب الارض اللهم الا ان تكون الدود اللي بيمشي في الرمله ذاك، وذات اللي بيمشي في الرمله كان في تراب ده ما يقدر. والثعبان احيانا في الحتات اللي فيها الرمله شنو بيمشي تحت الارض، لكن شنو لما تجي من فوق بتشوف راسه علامته يهودا ماشي نص تحت نص فوق، لكن جوه كده يشقق الوتا ما كل حيوان يقدر يسوي الكلام ده، عشان كده نحن بالذات كلمه فمشوا في مناكبها بمعنى على مناكبها ماشي فوق مناكب الارض جوانبها، جوانبها شنو فوق هذا، وكلوا من رزقه المخلوق لاجلكم. ايوه جعل لكم الارض كلها ذلولا وجعل لكم في الارض ذات شنو اخونا، والذي خلق لكم ما في الارض جميعا منه هناك في آل حوامي، وإليه النشور من القبور للجزاء برجيكم. أأمنتم بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينها وبين الأخرى وتركه وإبدالها ألفا، شايف الشغلانة دي، أأمنتم بتحقيق الهمزتين تسهيل الثانية شنو أمنتم نعمل همزة واحدة والثانية نسهلها، قال وإدخال ألف بينها وبين الأخرى آمنتم نحقق وبعد ذلك ندخل وتركه، شايف ده شنو نترك الألف في قراءة تانية، من في السماء سلطانه وقدرته أن يخسف بدل من يعني شنو يعني من، ب بكم الأرض فإذا هي تمور. يعني الشيخ المفسر بيقول آمنتم من في السماء، قال بيقصد في السماء سلطانه وقدرته، يعني سلطان الله سبحانه وتعالى وقدرته في السماء. ربنا قال للمشركين إتوا إمنتوا في السماء سلطان وقدرته أنه يخسف بكم الأرض، بمعنى تتفتح لكم الأرض وتبقوا جوا، وبعدك ربنا يطبق عليكم فإذا هي تمور تتحرك لكم وترتفع فوقكم تمر من فوق لكم. أم أمنتم ولئتوا خلاص دمنتم مرة واحدة من في السماء أن يرسل بدل ممن، كلمة من في السماء تشيل بدل تيوشنو، أن يرسل بدل من كلمة من، أن يرسل عليكم حاصبة ريحا ترميكم بالحصباء. الحصباء هي الحصحاص، بمعنى شنو الحصحاص الكبار قدر اللي ربنا على بيه وشنو قوم لوط. الله قال كما خليت المخالفات تاعتكم دي فستعلمون عند معاينة العذاب كيف نذير انذاري بالعذاب، اي انه حق. طيب وقف في هذه الآية، آمنتم من في السماء ان يخسف بكم الارض فاذا هي تمور. طبعا الجدل الحاصل في المسلمين دي آية يعني دايرة وقفة طويلة، ولكن ما في زمن للوقفة الطويلة لانه كررنا الحديث عنها كثير في دروس العقيدة. مسألة الاستواء الوردت في القرآن في 7 أماكن، والآيات اللي دلت في كتاب الله عز وجل على العلو، والنصوص اللي ظاهرة بتقول على السماء في السماء، كلهم مسألة واحدة. يعني في السماء هي أين كلمة الرحمن على العرش استوى؟ يعني لو جعلنا أن أعملتم من في السماء ما يها الرحمن على العرش استوى، يبقى ما جعلنا فيش في تدارب بين الآيات القرآنية، وده كمان مهال، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا من هذا الجانب. الجانب الثاني، هنا في نقاش حاد بين علماء المسلمين في كون الآيات والأحاديث التي وردت في أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته هل تؤخذ على ظاهرها ونعمل بمقتضى ظاهر النص، بمعنى أن أي آية جاءت في القرآن أو حديث جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو مستوفي الشروط بتاعت القبول أنه ناخذ به على ظاهره في أسماء الله وفي صفاته؟ المسلمون هنا ينقسموا لقسمين، منهم من قال نعم معناه تؤخذ على ظاهرها، والطرف الثاني قال لا، ما نعم ما تؤخذ على ظاهرها. دي يقول إنك إنت لما ما تأخذ على ظاهرها كيف ربنا معناه إذا خاطبنا بلغة غير اللغة اللي نحن كنا بنتكلم بها، فكيف يكون أنه خاطبنا بكلمة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة يكون الله قاسد وطالب مننا أنه نقيم الصلاة ونؤتي الزكاة، ويكون النص في شنو أعمنتم في السماء يكون غير هذا مثل هذه الأشياء؟ وكيف ربنا سبحانه وتعالى قال شنو كتب عليكم الصيام، بمعنى مطالبنا بالصيام يكون ده خطاب وده هو المفهوم منه، ويقول وحل الله البيع وحرم الربا يكون ده خطاب هو المطلوب منه، ولما نجي في مثل آمنتم من في السماء، وفي مثل إليه يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، ومثل قوله سبحانه وتعالى بل رفعه الله إليه، ومثل قوله تعرج الملائكة والروح إليه، نقول ما على ظاهره. ده الطرف الأولان اللي يقول يأخذها على ظاهرها، يقول النص يأخذ على ظاهره. فالناس اللي قالوا أن النص يأخذ على ظاهره تولد منهم شنو جماعة قالهم انتموا إلى السلف، لكن تمخت من عقيدتهم أهل السنة والجماعة، أخذ عليهم أشياء مآخذ كثيرة، منها أول حاجة إن ذلك عدى إلى التشبيه والتجسيم في كثير من الآيات والأحاديث النبوية. الطرف أنا قلنا قسمين يا أخوانا، عفوا ثلاثة أقسام، نجيب المعتزلة عشان هنا. القسم الثالث قال شنو كل النصوص الواردة في الصفات شنو تؤول، كل النصوص الواردة في الصفات تؤول، ديل شنو يا أخوانا ديل الجهنية، ويعبر عنهم بالمعتزلة وفي جزء منهم من القدرية، قالوا الآيات والحديث الواردة في الصفات كلها تؤول. يبقى شنو يا أخوانا ديل عندهم الإفراد وديل عندهم التفريد. الإفراد ديل شنو بالغوا في الإثبات، لا من شنو دي النتيجة هتسمعها، وديل بالغوا في النفي النتيجة برضو هتسمعها، ديل لا من بالغوا في الإثبات لا من جعلوا الحق جل وعلا. أول حاجة جعلوه جسم وأثبت له صفات، طبعا ما جاءت في النص لأنه الأسماء والصفات توقيفية، أثبت له قالوا الحركة، وأثبت له السكون، وأثبت له القعاد بلفظ القعاد والجلوس، ده كله من الخرافات اللي قالوها لا من يسمون. أول حاجة قالوا لا يكون إلا جسما، ما تسمع العبارات، العبارات واضحة. الشيخ ابن تيمية في كتابه التأسيس على كتاب التقديس قال: ومعلوم أن كون الباري ليس بجسم ليس مما تعرفه الفطرة بالبديهة، وأن الموجود القائم بنفسه لا يكون إلا جسما، وما لا يكون جسما يكون معدوما. شايف النتيجة بتاعت شنو يا أخوانا؟ أخذ النصوص على ظاهرة، قال أنه شنو الله عز وجل لا يكون شنو إلا جسما، قال كما جسم قال يكون معدوما. شايف ماشي إلى ذلك. من ذلك ما دام الآية قالت الاستواء يجي شنو يا أخوانا في التأسيس، يقول استواء معناه الاستقرار، استواء معناه الجلوس. أها. الحافظ ابن حجر الأسقلاني يقول في فتح الباري شرح البخاري: ولا يلزم من كون جهتي العلو والسفل محال على الله ألا يوصف بالعلو، لأن وصفه بذلك من جهة المعنى، والمستحيل كون ذلك من جهة الحس. الشيخ الألباني طلع متكلم في المسألة أكثر من الشيخ ابن تيمية، قال لا يلزم من استعلاء الله عز وجل على العرش أن يكون مستقرا عليه، لأن السماء على الأرض، لكن قال ما مستقر عليها. طيب ترتب على ذلك أنه شنو يا أخوانا، قال ابن القيم بشنو يا أخوانا في السوائق المرسلة في حديث ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا، يقول ينزل أي سماء عنده فوق شنو؟ عنده كرسي. يا أي كرسي يجي شنو؟ يجي عنده يجي أي سماء عنده كرسي يقعد فوقه. ثاني ينزل في ده يقعد فوقه. ثاني ينزل في ده كراسي لحد ما يصل الوطاة. كلها نتيجة بتاعت شيخنا أخذ النصوص على ظاهرها. ابن تيمية في التأسيس يقول الملائكة بتكتب التقارير هنا. الليلة يوم الثلاثاء بتكتب التقارير هنا الحصل. المطر لسه ما جاء. كون المطر ما جاء الناس أقوال وهدين يقولوا نستسقوا وهدين يقولوا نطلع هذا وهدين يقولوا الناس أحملنا في ذلك كده تكتب التقارير والحالة الوضعية في أفريقيا كده والسودان كده كل التقارير دي. قال يصعد السماء يمشي ودوها لله سبحانه وتعالى وهو قاعد على العرش، لما يودوها له يقول جيبوا التقارير الجديدة، التقارير الجديدة يدوه يسلموا الدفتر الشركة تبوه، لما يعاين كده بعد ذلك يقول شنو يقوم يغضب يعمل مذاكرة ثلاثة ساعات. ثلاثة ساعات أيوة نسيت مذاكرة عنه، قال الأشياء قالوا قال إنتوا 24 ساعة بتاعتكم هي 12 ساعة بتاعته. شوف الخرافات دي يا أخوانا. يلا بعد ده كمان شنو يشوفه بعد ما يراقب يشوف المعلومات دي كلها يقوم يغضب، لأن الناس يا أخوانا ما دارين يمشوا عديل، لمن يغضب بيبقى تقيل، جميل كان شنو شايلين وما شايلين بأي طول يبقى تقيل، لمن يدقل ما في زول بيعرف لا إت ولا عنا ولا غيرنا، ما في زول بيعرف أنه تقل إلا منه إلا الملائكة الشايلين منه هم اللي بيشعروا بالتقل، كان شعروا بالتقل يقوم يقول شنو سبحان الله يسبح الله عز وجل حتى بعد ذلك يخيف. وفي رواية عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل في كتاب السنة أها قال شنو إلا الليل يجي الصالحين يقوم يصلوا حتى ما شنو الله يخيف كده زي ده. هذه الخرافات الزيدية الكثيرة دي عدت أنه على السنة الجماعة يقول شنو يا أخوانا الأخذ بظواهر النصوص دي هي اللي بتوديك زي ما عمل ابن خزيمة، تجي تعلف كتاب تجيب باب صفة الوجه صفة اليد صفة الأصبع صفة الوجه صفة شنو كده. بل قال إمام الحنابلة في زمانه يا أخوانا شنو أبو يعلى الفراء قال أي حاجة بني آدم عنده ليها الله عنده ليها، بس عافوني من اللهية والعورة بس فقط يا أبو الله ما عنده لي ما تفعل عندك أذن الله عنده أذن عندك عين عندك ناية انت شنو الفعل شنو أخذ النقص على ظاهرها. إذا أخذ على ظاهرة دشني أخونا ود إلى التجسيم أهل السنة والجماعة ده القرطبي في تفسيره، ده الإمام البيهقي في الأسماء والصفات، ده الإمام البيهقي في كتابه الاعتقاد على مذهب الطرف على السنة والجماعة، ده الإمام أبو بكر الباقلاني في كتابه الإنصاف، ده كتب أهل العلم ما اختلفوا في كون المجسم شنو عابد للصنم. والقريب حتى اللي بيقول الكلام ده هو معترف بالكلام ده. ابن القيم قال في النونية لسنا نشبه ربنا بصفاتنا، إن المشبه عابد الأوثان، كلا ولا نخليه من أوصافه، إن المعتل عابد البهتان، من شبه الله العظيم بخلقه فهو الشبيه لمشرك النصراني، أو عطل الرحمن من أوصافه فهو الكفور وليس ذا إيمان. ها الألباني في تعليقه على الفقه الأكبر يقول المجسم شنو، تعليقه على الطهاوية يقول شنو المجسم عابد للوثن. الإمام الحجة عبد القاهر البغدادي في كتاب أصول الدين يقول أن المجسم شنو عابد الصنم. دي كل الأشياء اللي وردت دي أهل السنة والجماهير ما كل نص في الشريعة يؤخذ على ظاهره. قالوا لو قلت أن كل النصوص اللي ورد في الأسماء وصفات نأخذها على ظاهرة لابد يكون عندنا منهجية كلنا نأخذها على ظاهرة من غير شنو من غير تعويل ما نستثني منها واحد يعني ما ممكن تتطلع شنو 200 نص 300 تعويل وما الباقي تقول شنو ما في التعويل لو يستدد بالتعويل يكون التعويل شنو فيه ولو ما في تقول ما في قلنا اليوم إذا كان أصل التعويل قلنا في النصوص الشرعية ما في نقول طيب النبي عليه الصلاة والسلام جاءنا بكتاب الله تبارك وتعالى من عند الله عز وجل وده القرآن يقول شنو يا أخونا ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم بعد تشميج الترشيح أينما كانوا لما تقول ما هم بعلمه نقول الآية ما أولها القرآن وما أولها النبي عليه الصلاة والسلام وما أكثر أحاديثه وما أولها واحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم حديث واحد ورد في تأويل ماذا إذن الأول لا يا هو أين الزول اللي بيقول شنو يا أخوانا أنه قبيل أن النص على ظاهره من أين أخذ التأويل في النهاية أخذ التأويل لأنه الظاهر ما يليق بجلال الله عز وجل عشان ما يليق به وعشان كده أولته إذن كذلك النصوص الثانية الناس الأوله أن لأنه ظاهر لا يليق مع جلال الله عز وجل كذلك أيضا إذا كان قلنا ليس ما في أي تعويل ربنا يقول ونحن أقرب إليه من حبل الوريد كلمة نحن تفيد الذات ولا تفيد الصفة تفيد الذات وهو ربنا سبحانه وتعالى يقول أقرب إليه من حبل الوريد نقول هذا الكلام فيه اشتباه ما ربما يكون في توضيح السنة النبوية جاءت الحديث في السنة أيها الناس أربيوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصمة ولا قائبة فإن الذي تدعون اسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح فإن الذي تدعون أقرب إلى أهدكم من أنقى راهلته وأنقى الراهلة في السماء ولا في الأرض ها في الأرض وده الحديث كم قلنا ما في التعويل هو يا وزيدة وحديث آخر في صحيح مسلم أنه سلم يقول يا ابن آدم مرضت فلم تعودني قال يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين قال أما علمت بأن عبدي فلانا مرض فلم تعوده أما إنك لو عدته لوجدتني عنده كما شئت يا تبتلغى الله قاعد عند المريض فإن أهدكم إذا قام يصلي فإن ربه بينه وبين القبلة النبي يقول ربه مش قال صفته فإن ربه بينه وبين القبلة الحديث كده هو على ظاهره يبقى مئات إن لم تكن آلاف الأحاديث كلها شنو يجب أن تؤول لأنه إذا أخذنا بظاهرها يكون شنو بنصف الله سبحانه وتعالى بشنو سبحانه طيب النوعية دي ليه لكن وجدت في القرآن يقول اللفظ جوا ما يهو المراد المقصود نقول ورد بتجيب قلت الناس كله على ظاهره نسيت قول الله سبحانه وتعالى والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيد قوم فيتبعون ما تشابه عنه إذن ده محكم وده متشابه القول بأن المتشابه هو ألف لام ميم وألف لام راء وألف لام ميم صارت الحروف الموضوعة في 28 صور في أول صور ضعيف بمرة لأن النبي عليه الصلاة والسلام بل لأن القرآن بيّن لنا بأن الأرض بالمتشابه يودي إلى شنو يودي إلى الفتنة طيب الفتنة من يوم ما نزل القرآن لحد الليلة حصلت في ألف لام عشان تعرف أنه ما يهو المتشابه ولا ما واقع إليه القرآن عنده كم سنة ما نزل عنده 1400 وكسر اليوم الليلة الفتنة ما حصلت في ألف لام صار اليوم الليلة ما حصلت في ألف لام راء ولا طاسين ولا طاسين ميم يبقى إذن تفسير المتشابه بأنه الحروف الموضوع في أوائل السور ضعيف بمرة لأن القرآن ذلك قال شنو منه آيات محكمات هن أم الكتاب الجزئية الأولى من القرآن وأخر متشابهات المتشابهين فأما الذين في قلوبهم زيقون فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل إذن القرآن يثبت بأن ابتغاء اتباع المتشابه شنو هكذا إذن يبقى القرآن إذا لما تجعله كل يقوم ما فيه متشابه معناته أنت بتتعارض مع هذه الآية أما الجانب الثاني الأمة الجهمية الله سبحانه وتعالى قادر قالوا أول القدرة الله سبحانه وتعالى سميع بصير أول السمع والبصر ديل شنو يا أخوانا قال الله سبحانه وتعالى معطل التعطيل شنو هو الخلو من الصفة خطينا بعنا ليه عشان كده شنو لما تجعل الله سبحانه وتعالى خالي من الصفة يبقى إذن شنو يا أخوانا أنت بتعبد شنو عدم لأن اللي بتعبد شنو ما عنده شنو صفة وربنا يقول وهو السميع البصير وهو العزيز الحكيم إلى غير ذلك ديل يا وزيدة مذهب أهل الحق شنو بين الإفراط والتفريط ما كل شيء يؤوله وما كل شيء يحمله على ظاهره وما كل شيء يكون شنو على ظاهره بيقى شنو أخونا مذهب بتاع أهل السنة والجماعة هو المذهب بتاع الاعتدال ولما نرجع نلقى جهابذة المفسرين والمحدثين والأصوليين وشراح الأحاديث كلهم على ذلك كان داير يكفيك الحافظ ابن حجر الأصقلاني فتح الباري شرف البخاري من أول إلى آخر يديك مضمون الكلام الذي ذكرناه ده. انظر شرح الإمام النووي على صحيح مسلم يديك الكلام ده. ارجع شرح الإمام القاضي إياس في شرحه لصحيح مسلم أول ذل شرحه يديك الكلام ده. سنن أبي داود أول ذل شرحه العلامة من أخوان الخطابي معالم السنن تلقى فوق هذا الكلام. أبو بكر بن العربي القاضي ترجع شرح الترمذي تلقى فوق الكلام. البخاري أرجع العلامة القسطلاني تلقى هذا الكلام. ارجع لعمدة القاري شرح البخاري تلقى. وما أكثر الكتب بالملايين مش بالآلاف كلها تقول هذا الكلام الذي ذكرناه. واسمع قول البيهقي إمام المحدثين الذي قال عنه الذهبي ما من شافعي إلا وللشافعي منة عليه أدى البيهقي فإنه له المنة على الشافعي ولو أراد أن يتخذ مذهبا لاتخذ. روى الحديث أكثر من البخاري ومسلم وأبو داود أكثر من الأئمة الأربعة. ماذا قال في كتابه الاعتقاد على مذهب السلفي أهل السنة والجماعة؟ داري وريك أن النصوص لم يجي النص قال لا ينكر النص. قال شنو؟ قال وفي الجملة يجب أن يعلم بأن استواء الله سبحانه وتعالى ليس باستواء اعتدال الانعوجاج ولا استقرار في مكان ولا مماسة لشيء من خلقه لكنه مستوي على عرشه كما أخبر بلا كيف بلا أين بائن من جميع خلقه وأن إتيانه ليس بإتيان من مكان إلى مكان وأن مجيئه ليس بحركة وأن نزوله ليس بنقلة وأن وجهه ليس بصورة وأن يده ليست بجارها وأنه ليس بجسمه وإنما هذه أوصاف جاء بها التوقيف فقلنا بها ونفينا عنه التكييف فقد قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقال هل تعلم له سميا وقال ولم يكن له كفوا أحد في كتاب الاعتقاد على مذهب السلف على السنة والجماعة. الإمام النووي في شرح لحديث مسلم لما جاء في حديث الجارية بتاع أين الله قالت في السماء طبعا إمام النووي درج على أنه الحديث شنو صحيح عشان كده شنو جاب الجواب عنه قال شنو قال هذا الحديث من أحاديث الصفات وفيها مذهبان أحدهما الإيمان من غير خوض في معناه. شوف الشرط اللي خلوه الناس بالدجق لهم قال الإيمان من غير خوض في معناه مع شنو ما اعتقاد أن الله تعالى ليس كمثله شيء يعني لابد تعتقد شنو وكل لفظ أوهم التشبيه أوله أو فوت ورم تنزيها لابد تروم التنزيه لا من تقول أنا فوضت واللفظ على ظاهره يبقى ما فوضت بل إنما فسرت فسرت براه وفوضت براه. قال وفيها مذهبان أحدهما الإيمان من غير خوض في معناه ما اعتقاد أن الله تعالى ليس كمثله شيء والثاني تأويله بما يليق به فمن قال بهذا قال كان المراد بهذا امتحانها هل هي موحدة تقر بأن الخالق المدبر الفعال هو الله وهو الذي إذا دعاه الداعي استقبل السماء كما إذا صلى له المصلي استقبل الكعبة وليس ذلك لأنه منحصر في جهة السماء بل ذلك لأن السماء قبلة الداعين والكعبة قبلة المصلين. قاضي عياض لما شرح صحيح مسلم لما جاء عند هذا الحديث قال لا خلاف بين المسلمين قاتبة ما كلام قاضي عياض لا خلاف بين المسلمين قاتبة فقيههم ومحدثهم ومتكلمهم ونظراؤهم على أن الظواهر المتواردة بذكر الله في السماء ليست على ظاهرها بل هي متعولة عند جميعهم. يا أخوانا القاضي عياد يحسب أول ذو الشرع صحيح مسلم يبقى إذن هنا ما بيسدد الأدلة دي فتنبيه لأنه يقول أجمع العلماء لأن النصوص الظاهرة لأن الله سبحانه وتعالى في السماء ليس على ظاهرة. القريب القريب العجيب العجيب الأعجب من العجيب شنو الدجة مش كلها عاملينها مع يعني ناس معينين بيقولوا كذا وكذا وعلى راسهم الشيخ ابن تيمية. الشيخ ابن تيمية برضه يقول أن النص ما على ظاهره بعد الدجة دي كلها ده القريب أظن ولا ما بتسمع شيخ راوي الغريب ده ها أنه ما على ظاهره كيف يعني قال اسمع الكلام ده كله جدا اسمه بالدارج هنا موجود في كتابه شنو الا الا الا ابو مجلدين ده شنو يا اخوان ابن حاج السنة قال لما نقول انه الله في السماء الكلام ذاكر ابن ابي العز في الطهاوية وده ذكر شنو الالباني وده ذكر ابن باس كله يقول شنو قال لما نقول الله في السماء قال ما بنقصد السماء شي موجود يعني مش الاولى والثانية والثالثة والرابعة قال لما نقول الله في السماء بنقصد شنو شيء عدمي العدمي ده من العرش لفوق قال ده ما مخلوق ده المكان الفوق فيه الله وقال دي جهة عدمية معدومة ما مخلوقة بالحرف ده كرامي. ولا فهمتوا الكلام ده بالدارجي؟ ما فهمتوا. دي اسمها شنو؟ فرش. فرش. وده شنو فوق لها؟ عرش. من الفرش الوطاء لحد العرش السماوات السبع دي الجهات دي كلها مالها؟ مخلوقة. من العرش لفوق ده قال دي جهة شنو؟ معدومة عدمية. يعني الله موجود في حتة شنو؟ عدمية. يعني عشان كده قال شنو؟ ما يتبادر لازم نقول أن الله سبحانه وتعالى في السماء قال قاسدين بها شنو؟ الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة. قاسدين في السماء شنو يا أخوانا؟ ما فوق العرش. الوش خارج العالم. ها خارج العالم. شوف المشكلة فوق شنو؟ ما مخلوقة وخارج العالم وهي عدمية. لما تجعل أنه هي ما مخلوقة طيب يبقى شنو؟ واحد بس من اثنين، يا تبقى معدومة يا موجودة. كم قلت موجودة وما مخلوقة يبقى لي مشكلة يا أخوانا. عقيدة المسلمين ولا واحد ما تطلعوا على أنه شنو يا أخوانا؟ أي شيء غير ذات الله سبحانه وتعالى وأسماء وصفاته يبقى شنو يا أخوانا؟ الباقي كله مخلوق حادث وكان ما في وبقى فيه. الله خالق كل شيء هو على كل شيء وكيل. هو الأول. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. كده زي ده. هو يقول أنه ها شنو يا أخوانا؟ في حتة ما مخلوقة. طيب ما مخلوقة هي. هي شنو؟ سماها بالحرف عدمية. دي هو الشرح بتاع شنو يا أخوانا؟ ابن أبي العز للتحاوية. يقول حتة عدمية. طيب لمن يسأل وين؟ يقول يا هدى ومعدوم ويشار إليه. ما فاهم الكلام ده بالعربي. هو شيء موجود ولا معدوم؟ ويشار له؟ هو ما في ويشير له؟ ها يبقى شنو؟ ده التناقض. ده التناقض في شنو؟ في كونه جهة عدمية. فيبقى إذا شنو؟ دي كلها من الإشكاليات اللي وردت في ذلك. طيب. ها الإنسان كمان الببالغ في النفي شنو؟ ما يقول أنه واحد قال الله سبحانه وتعالى قال الرحمن الرحيم استوى. تقول ما استوى. كم قلت ما استوى بتعرف مع هذا الكلام كفرته. خطيت بالك؟ ما يقول أن الله سبحانه وتعالى قال أمنتم من في السماء تقول قال من في السماء ما نقول كده. يكون شنو؟ أردت القرآن النص الكلمة اللي وردت في النص بعينها النطق بها شنو؟ جائز. ما في الإشكالية في شنو؟ في الزائد وفي الفهم. إذا لما تجيب الزائد من ما فوقه يبقى شنو؟ لما سلم شنو؟ قال ما من أهل يدوا امرأته إلى فراشه فتعبه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها. رواه البخاري في الصحيح. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث الرقى يقول شنو؟ ربنا الذي في السماء. شوف كلمة السماء. طيب لماذا أطلقت كلمة السماء على الله سبحانه وتعالى؟ الجهات عند الله سبحانه وتعالى كلها هذه. لأن الجهات كلها شنو؟ اعتبارية ولا حقيقية؟ اعتبارية ما حقيقية. يعني أي سماء شنو؟ أرض بالنسبة لشيء آخر. أي يمين شمال بالنسبة لآخر. أي شمال جنوب لآخر. أي جنوب يمين لآخر. يبقى اسمها اعتبارية ما حقيقية. إذا كون الشيء فوق أو تحت باعتبار المخلوق. كونك انت فوق باعتبار شنو؟ الناس تحت لك. ها وكون في السماء فوق لنا باعتبار شنو؟ نحن. لكن باعتبار الناس اللي هم شنو؟ كده. وكونك انت في الجنوب وهلا في الشمال. في الشمال باعتبار شنو؟ جنوب. دي اعتبارية بالنسبة للمخلوقات. أما في حق الله سبحانه وتعالى فوق فوق وتحت تحت وبعد بعد وقبل قبل لديه سواء. لأن كل عند شنو يا أخوانا؟ مخلوقة. ليش نو؟ لأن صفة الله سبحانه وتعالى الأزلية ما بتتبدل وما بتتجدد بشنو؟ بإحداث أي مخلوق من المخلوقات لم يحدث بابتدائها في ذاته حادث كما قال السبي في جمع الجوال. عشان كده شنو؟ النصوص الورد في الكتاب والسنة اسمع العلماء. ما تقول أن الناس اللي بيقولوا يأولوا من في السماء أو يأولوا أحيانا الاستواء تقول أنهم معطلة. لا ما معطلة. الإمام السبي قال وما صح في الكتاب والسنة من النصوص يعتقد ظاهر المعنى وينزه عند سماء المشكل. شايف دفق المعتزلة هنا. السميع نقول الله السميع. البصير نقول البصير. القادر نقول القادر. المتكلم يقول متكلم. لأنه ليس في إثباتها شنيع قلنا. شبحة ولا تشبيه ولا تجسيم. خطيت بالله. وما صح في الكتاب والسنة من الصفات يعتقد ظاهر المعنى وينزه عند سماء المشكل. لما يكون في مشكل قال ننزه. ده الإشكالية في شنو في سماع المشكل. لأنه لو ما أخذنا بمشكل هنرجع للمسألة بتاعت شنو يا أخوانا ها بتاعت التجسيم دي. لا من يبقى شنو نبقى والعياذ بالله هذه المجسمة. المجسمة سوى شنو؟ رئيس مكعمس قال شنو سألوه قال إنت ربك وجبل أبي قبيس ده الأكبر منه. وينو كده ده أبو قبيس لا جبل أكبر منه بقى. ده واحد منهم. الثاني كمان شنو إنت ربك ده شكله كيف؟ قال زي حروف الهجاء ألف باء تاء ثاء جيم دال. والثاني ربك كيف؟ قال شنو يا أخوان زي السبيكة بتاعت فضة شيتا عبيات كده ماشي بس للسماء. والثاني ربك كيف؟ قال سبا شنو شبر في شبر نفسه يهود السئسيون شنو كل حالات بتاعت شنو يا أخوان والثانية بتاعت التجديد ما في شريعة الإسلام. عشان كده نصوص الكتاب والسنة اللي وردت بالأسماء والصفات شنو اصلا وكل نفس اوهم التشبيه اوله او فويض ورمز الزيان. نفهم البيت ونجيز هذا الكلام. خد بالك اي نص في القران او في السنه اوهم ظاهر تشبيه الخالق جل وعلا بالمخلوق قال اوله. انا قلنا شنو يا اخوانا كما بيليق ظاهره شنو ما نعوله كيف ما نعوله ما لابد من تعويله. ان المنافقين يخادعون الله وخادعهم. هل حقيقه خادعوا؟ كان اعتقدت انه الله بيخدع ما وصفت بانه عاجز وصف بالعجز ما كفر. اذا لابد شنو انا هنا ويمكرون ويمكر الله. هل تشتق منا اسم الفاعل بانه ربنا سبحانه وتعالى يمكر؟ اذا لابد التاويل. ربنا قال ام ابرموا امرا فانا مبرمون. ربنا بيبرم ولا بيقضي؟ بيقضي. طيب الابرام شنو؟ آه ربنا قال سنفرغ لكم ايها الثقلان. حتى الان مشغول هو يعني ما مشغول. اذا يبقى النصوص يا اخوانا القرانيه والنصوص السنه النبويه تاول ولا لا تاول؟ هيبقى اذا شنو؟ كل نفس اوهم التشبيه قال اوله. كيف الاستواء؟ الكتب بتاعتنا دي عادي هذا التفسير اللي نقراه ما انكر الاستواء. لا ما تقول ان الناس ينكر الاستواء. لا ما انكر الاستواء. ما تقول ان الناس ينفوا صفات الله عز وجل. ما نفوا صفات الله عز وجل. نفوا فهمك انت بس واخذوا بالفهم الذي يرونه هو الفهم الصحيح الذي يريده الله سبحانه وتعالى. قال شنو في الاستواء؟ استواء يليق بجلاله. يلا اثبات ولا نفي ده؟ اذا يبقى شنو؟ وبعد ذاك الزول الاول قال شنو؟ استوى بمعنى استولى. أها الحملة قائمة كبيرة على كون الزول اللي قال استوى بمعنى استولى. أنا الدائر عارفه. هل الله سبحانه وتعالى موصوف أصلا بالاستيلاء ولا ما موصوف به؟ الاستيلاء معناه شنو؟ معناه الملك، معناه القهر، معناه الغلبة. سواء كان في آية الرحمن على الأرض استوى المقصود به الاستيلاء أو ما قصد به الاستيلاء، الشيل قاله في الله أصلا من أوصافه ولا ما من أوصافه؟ طيب هذا هو اللي يحمل عليه ويقول له انك انت اولته. طيب الثاني شنو؟ فسر استوى بمعنى جلس بالحرف. عثمان بن سيدنا الدارمي في رد على بشر المريسي جلس وغاد واستغر. والسماء شنو؟ سكن. وقال لا يسكن معه الا ثلاثة ساكنين مع الله، النبيون والشهداء. وشنو ثاني؟ اثنين ساكنين هو الثالث بتاعنا. خطيت بارب ولا ما هنا؟ جلس وقعد واستغر. طيب وين ورد في في الشريعة أن ربنا جنو يجلس؟ وين ورد أنه يقعد؟ وين ورد أنه يستغر؟ ما ورد في حتة واحدة ولا في موضع واحد ما ورد. يبقى إذن الزول الفسر استوى بمعنى استغر هو اللي بيستحق أنه يتحامل عليه ويرد عليه، ولا اللي فسره بجنو باستيلاء يقول أنه هو ملتزم بجنو بالتفويت مش للتعويل؟ لأن الاستيلاء أصلا من صفات الله عز وجل. الاستيلاء معناه القهر والغلبة، سواء كان زي الإنسان اللي قال القدرة يا هل إرادة، أو قال الإرادة يا هل قدرة، أو قال السمع هو البصر، أو قال البصر هو السمع. طيب السمع من صفات الله ولا ما من صفات؟ طلع يا هو لما يا هو ما وصف الله بغير شنو؟ بغير وصف. لكن المشكلة في من وصف الله سبحانه وتعالى بغير وصف. ابن القيم قال فوق شنو؟ لسنا نشبه ربنا بصفاتنا، إن المشبه عابد الأوثان يا شيخ. ده في النونية. كلا ولا نخليه من أوصافه، إن المعطل عابد البهتان. ده الطرف الثالث شنو يا أخوانا؟ الجامع اللي جاري شنو؟ ربنا سبحانه وتعالى معطل عن الأوصاف. من شبه الله العظيم بخلقه فهو الشبيه لمشرك الأفراد. أو أتى الرحمن من أوصافه وليس كفور، وليس كفور فهو الكفور وليس ذا إيمان. إذا كل نص أوهم التشبيه أوله. أو كما شنو فوت؟ تقول شنو؟ الله سبحانه وتعالى قال الرحمن عرش استوى، نقول استواني ليق بجلاله. تعرف الكلام ده معناه شنو؟ معناه آمنا بما جاء في كتاب الله على مراد رسول الله صلى الله عليه، على مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. مالك ما فسرتها؟ ربما أقول كده يكون ما يهو، وأقول كده يكون ما يهو. طيب التفسير هل أنا كلفت به ولا موضع واحد في الشرع؟ هل أنا كلفني به والله ما أدري ولا ما أدري؟ ها لو أنا قلت حاجة ممكن توريت، هي ممكن توريتك، وفي نفس الوقت الشيء اللي أنت ورتك شنو؟ مكلف به. وقلنا مش كده؟ ولا في موضع واحد أن الشريعة ما كلفتك له. عشان كده شنو؟ كده بتفوت تقول آمنا بما جاء في كتاب الله على مراد الرسول، مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كده زي ده. ربنا سبحانه وتعالى وصف يد شنو؟ إنه يد. لا من تفوت تقول شنو؟ يد تليق بجلاله مع اعتقاد أنها ليست بعضو ولا جارية. ربنا سبحانه وتعالى وصف نفسه بأنه شنو؟ بأنه عنده وجه. ربنا عنده شنو؟ سوى بتاعة الوجه. صفة تليق بجلاله، ليست بصورة وليست شنو يا أخوانا مخطأ بجارها. ربنا سبحانه وتعالى وصف نفسه بأنه عنده نزول كل ليلة، تؤمن بالنزول لكن ما يعتقد أن النزول ليس بشنو نغلع، دل عنه نزول شنو بتاع المخلوقين ليه هذا كده. عشان كده اسمه الإبارة مرة ثانية بتاع الإمام الخليل، إمام أهل الحديث، الإمام البيهقي الذي ألف زها 1000 جزء في علم الحديث، صاحب الكبرى والصغرى في علم شنو يا أخوانا الحديث النبوي، صاحب الأسماء والصفات، المحدثين كلهم ما في زول ألف كتاب يقدم على كتاب البيهقي في الأسماء والصفات. أشعري الأغيدة ماذا يقول في كتابه بعد ما ألف الكبير؟ جمع الملخص في كتاب آخر وسموه الاعتقاد على مذهب السلف على السنة والجماعة. قال وفي الجملة يجب أن يعلم، خذ بالك جدا، بأن استواء الله سبحانه وتعالى ليس باستواء اعتدال عن اعوجاج ولا استقرار في مكان ولا مماسة لشيء من خلقه، لكنه مستوى على عرشه كما أخبر، بلا كيف بلا أين، بائن من جميع خلقه. معنى بائن ما مش بخلقه، مش البينون بمعنى الفرق، بائن من جميع خلقه. وأن إتيانه ليس بإتيان من مكان إلى مكان، جاء ربك الملك فوق، وأن مجيئه ليس بحركة، وأن نزوله ليس بنقلة، وأن وجهه ليس بصورة، وأن يده ليست بجارها، وإنما هذه أوصاف جاء بها التوصيف فقلنا بها ونفينا عنه التكليف. شايف قال أول أو فوت ورمت الزهاء الاثنين وأرقام. ونختم بالخرافة اللي يقولوها بعض الناس تكتب في الكتب، ما المفروض كان تكتب، لأنها شنو وصلت لحد الفضيحة. حد الفضيحة شنو؟ زي كأنه الإنسان ينكر شيء في القرآن، ينكر شيء في القرآن موجود بوفرة وكثرة، يقول ما في، ينكر شيء في السنة النبوية موجود بوفرة وكثرة ما في، ينكر يقول السوق أصلا ما فيها بحر، أنا عشت فيها كم سنة ما فيها بحر، تشبيه يا أخوانا. فضيحة دي الناس السوق قاعدين هل هي شنو يا أخوانا؟ مسألة أنه السلف ما أول والسلف ما أول دي خرافة. كان الفرس شنو يا أخوانا يكف الناس عنها، السلف شنو أول ولا ما أول؟ أول وفوضه. الشيء اللي اشتهر في كتب الناس او كتب اهل العلم بانه السلف التفويض والخلف تعويل شنو خطأ، خطأ 1000 عالم محقق. شنو السلف اوله وفوضه، الخلف اوله وفوضه، السلف التفويض فوقهم اكثر من التعويل، والسلف الخلف التعويل فوقهم اكثر من التفويض. لماذا؟ لانه في عهد السلف ما كانوا شنو، ما كان المجسم موجودين ولا المشبهة موجودين، ولا بيقولوا بالحلول موجودين، ولا بيصفوا الله بالشبر والذراع موجودين، ولا بيقولوا انه بيجي نازل ويركب في حمار ويمشي في جبل عرفة، ولا بيقولوا يمشي في الشارع لا يلاقي الناس يعني هم دل كله شنو الفتر جات بعد السلف. عشان كده شنو السلف لو لقوها لكان شنو لقالوا مثل ما قال الخلف. ليه بيقولوا انه السلف يقولوا ما عولوا؟ ده ابن عباس ارجع تفسير الطبري، يوم يكشف عن ساق بالرواية الصحيحة الطبري في تفسيره عند الآية دي. قال يكشف عن شيء عظيم، عن امر عظيم. أها قول الله سبحانه وتعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، نرجع تفسير ابن كثير، نرجع الطبري، نلقى مجاهد، نلقى غيرهم كلهم قال إجنوا بأيد أي بقوة. قولوا السلف ما أوله، البخاري من السلف ولا من الخلف؟ أقرأ متن البخاري ذات، متن البخاري ما بتعرفه، يبقى إذا شنو ما ممكن تناقش. أقرأ آخر سورة القصص الآية قالت شنو نقولي كل شيء هالك إلا شنو إلا وجه البخاري قال إلا ذاته، هذا البخاري ذاته في الصحيح. البخاري ده ذاته التلجيتوين لقيناه نسخة بيرويها منو، يرويها واحد اسمه الفرابري، الفرابري روى النسخة بتاعت البخاري عن البخاري، قال أول البخاري حديث الرواه هو ذاته في صحيحه، يضحك الله من رجلين قال يرضى، ده البخاري في نو ذاته أول هذه الرواية. نلقاه وين؟ الأسماء والصفات. يقول ما أوله، أرجع البداية والنهاية للحافظ ابن كثير، يقول الله سبحانه وتعالى وجاء ربك الملك صفا صفا. لما جاء ابن كثير يترجم لمنو؟ لأحمد ابن حنبل. أحمد ابن حنبل وجاء ربك قال شنو؟ جاء أمره، ده أحمد ابن حنبل. ونرجع وين؟ نرجع كتاب اسمه مناقب الإمام الشافعي أمل البيهقي في مجلدين، يجيب شنو؟ أن الإمام أحمد ابن حنبل فسر وجاء ربك قال شنو؟ جاء أمره. نرجع وين تاني؟ نرجع نشوف البداية والنهاية الإمام أحمد ابن حنبل يوم المناظرة هو المعتزلة، قال لي أنت بتقول القرآن ما مخلوق أي، طيب كم ما مخلوق انتوا بتروا رواية تقولوا الله قال، النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي القرآن يوم القيامة تتقدمه سورة البقرة وسورة آل عمران تحاجاني عن صاحبهما. هنا تعمل تعويل ولا ما تعمل؟ طب ما عملت التعويل أول حاجة جعلت الصفة منفصلة عن الإصدار، ده ما حد من التوحيد طبعا. أها وبعد ذلك القرآن يجي شنو يا أخوانا؟ البهاج كم؟ 114 سورة. ها الصف الأولاني على رأس سورة البقرة، الصف الثاني سورة آل عمران، البقرة تتكلم وآل عمران تتكلم بصفة الله سبحانه وتعالى ذات القائمة بذاته. ماذا قال أحمد بن حنبل؟ قال مجيء ثوابه. سفيان الثوري إمام أهل الحديث اللي قال أحمد بن حنبل قال ما في أعلم منه بالحديث، قال إلا الإمام مالك رحمه الله. قال شنو؟ فس أول حديث آخر وطأة وطئها الرحمن بوجه، قال آخر قصوة قضاها النبي عليه الصلاة والسلام هي قصوة الطائف، والوجه اسمه واد بالطائف، الله بيطأ الكفار بيمنوه بالنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الشيخ الثقال في مقدمة دفع شبه التشبيه بعقوب التنزيه ذكر 18 مثال من كتب السلف، دي هذه موجودة التأويل فوقها. العلامة الدكتور أبو عركي في كتابه التأويل عند السلف والخلف ضرب 30 مثال من كتب السلف، كلمة السلف ما أول دي خرافة تغلب الأطفال الصغار. إذا عرفنا أخونا الحتة نوازل هنا إن شاء الله نشوف ربنا سبحانه وتعالى قال آمنتم من في السماء، عرفنا حاجة هنا. طيب الكلام اللي قال الشيخ ده بس يا هو ما حللناه، هل هو شنو الكلام اللي قاله ده؟ حس صاحب تفسير الجلالين ده منه مش الجلالة المحلي، ترجع الزمخشري، ترجع التفسير لعلوم التنزيل لابن جزي المالكي، ترجع لشنو النصفي في معالم التنزيل، ترجع لمنو يا أخوانا الإمام الصاوي، حتى التفاسير ذكرت الكلمة دي كثيرة. قال هو شنو يقول؟ أعمنتم من في السماء ملكوته، خذ بالك جدا بيسموه شنو في العربية عند علماءنا بيسموه حصة المضاف، شوف من في السماء شوف ملكوته، قال العبارة دي كده شوف تفسير الكشاف وكده وغير ذلك. أما القرطبي فهو بسط الكلام في الآية دي بتوصل، قال الشيخ ابن الجوزي في كتابه تفسير زاد المسير في 10 مجلدات، وإمام الحنابلة واللي رد للحشوي بتاعنا الحنابلة جابوا العريضة التشبيه والتجسيم، جابوا رواية آمنتم من في السماء، قيل هو الله، ليشنو المشركون كانوا يقولون العالهة على الأرض والله في السماء، الله قال لهم طيب الإله اللي بتقوله في السماء مش بتاع الأرض اللي انتم بتعبدوا ده، طيب انتوا آمنتوا أنه ما بيخسف بكم الأرض، ولا آمنتوا أنه ما بيرسل عليكم الحجارة؟ إذا انتوا قابلين لكون يخسف بكم الأرض أو يرسل عليكم الحجارة لأنه انتوا عصيتم أمره. ها أمنتم من في السماء، كلمة السماء شنو يا أخوانا؟ ما هي السماء يسمو سموا بمعنى شنو؟ على، عشان كده لو قصدت فيها واحدة من السماوات الأولى أو الثانية أو الثالثة للسابعة تقول قلت بمذهب حتى المجسمة ما قالوا، لأنه المجسمة جعلوا شنو يا أخوانا؟ قالوا أنه الله موجود في حتة ما لي يا أخوانا، ما مخلوق يا أخوانا، لابد تخطوا هذا. حاكي على التوب خط لي النزارة بتاعتي لي، يلا مشيت خطيتها، قلت لي خطيتها على وين؟ لا لا ما كده مكان غير معروف، ما قلت لك مش غير معروف، ما موجوده، خطيت عليك في حته ما موجوده، حته ما في، طيب النظاره تبقى فيه حته اتخطت فوق النظاره ما في، انا دار اعرف النظاره هي، قال انه الله موجود في حته عدميه. هذه المساله هي مساله شنو الشيخ حسن الثقاف مع الشيخ منو يا اخواننا علي الحلبي، مناظره استمرت 15 ساعه 3 ايام، ديها في النت اطلع، خذ بالك جدا مناظره اكتب حسن الثقاف مع علي الحلبي عشان تنزلها 15 ساعه 3 يوم شغاله، قال القول بقدم العالم والقول بالحد، قال اللي قاله الشيخ ابن تيميه، علي الحلبي قال ابن تيميه قال ما في الثقاف، قال جزاك الله خير نشوف الكتب. ها قال استغلنا اليوم الاولاني اليوم الاول ثلاث كم يوم قلنا 3 يوم، اليوم الاول اليوم الثاني اخر حاجه علي الحلبي اعترف قال نعم ابن تيميه قال بقدم العالم وقال بالحد. ها قال طيب الحكم شنو؟ اليوم الرابع ما طلع الشيخ علي الحلبي للمناظره، قال لي الثقاف قال انا مشيت لي بيته، قلت له يا مولانا رجي نواصل المشوار، ما طلع اللي مواصله المشوار، وكان داير تلقى شنو جزء من الكلام ده شنو موجود في هذا الكتاب التنديد بمن حدد التوحيد. يبقى المساله طويله، وكان قريت القرطبي في التدريج تلقى شنو فوائد فيها كثيره. اذا التفويت عندنا الصحيح، والتأويل إذا كان هناك مقتضي صحيح، وما في حاجة إلا شنو الممنوع كونه بتشبه الله سبحانه وتعالى بخلقه، نسأل الله العافية. طيب ربنا سبحانه وتعالى قال فستعلمون كيف نذير، ولقد كذب الذين من قبلهم من الأمم فكيف كان نكير، الله قال كيف كان نكير. ها ما لا بد نلزمك، طيب نلزمك زي ما هو انه جاله لازم انه لابد يلزمك له، يعني هذا زي القول بشنو القول بالحد، القول بالحد التنديد والحد للقائل بقدم العالم والحد، رساله كامله عمل الشيخ حسن الثقاف. القول بقدم العالم الشيخ ابن تيميه في كتابه موافقه صريحه المنقول الموجود في هامش منهاج السنه قال فهذه كلها دلائل وشواهد على الحد، فمن لم يقل به فقد كفر، يعني في كلام ابن تيميه ان المسلمين دول كلهم كفار، لانه شنو عقيدتهم ما في واحد بيقول انه الله عنده حد، وده التحدي، ودي كتب اهل السنه والجماعه مليار عالم في كتبهم كلها في التوحيد يقول الله ما عنده حد، لا لانك انت لما تسمين دو حد يا اخي الشيخ دي ما حتى كبيره ما دايرة زمن لما تقول شيء دو حد في لغه العرب اسمه شنو اللي دو حد اسمه المحدود طيب المحدود حتى منه ده واحد اي شيء عنده حد معناه عنده شيء تنبيه شنو عمل له حد يبقى الحد والمحدود الاقدم يا تو الحد اقدم كان عنده حد الحد ما اقدم يا شيخ ولا ما وقع لك الحد شنو يبقى اقدم اها يبقى شنو طيب الحد يبقى اقدم طيب بعد شنو احنا ما قررنا قلنا اسماء توقيفيه والصفات ما له توقيفيه وين ورد شنو انها عنده حد ما ورد اذا العصر في كلمه الحد اثبات او نفيها لانها شنو لم ترد في النص الشرعي وهل السلف اصلا نفوها ده الامام ابو حنيفه رضي الله عنه ما تقول انه السلف ما نفوا الحد عن الله عز وجل ده الفقه الاكبر جاي بحنيفه يقول الله ما عنده حد ويقول ليس في جسمه ما تسمع انه كلام ابن تيميه يقول لك السلف ما نفوا عن الله عز وجل الجسم ابو حنيفه في الفقه الاكبر اول كتاب كتب في العقيده قال الله ما عنده حد وقال الله ما جسم وموجود عندنا متن وشرح فقه الاكبر بشرع العلامه ملا علي الحنفي أبو جعفر الطهاوي من أهل القرون الثلاثة المعاصر للبخاري بينه وبين البخاري 5 سنة و10 سنة صاحب العقيدة الطهاوية التي ذكر السبكي في طبقات الشافعية بأن السلف والخلف أجمعوا عليها يقول شنو ويقول أن شنو وتعالى عن الحدود والقايات والأدوات والأركان والأعضاء لا تهويه الجهات والصفة كسائر المبتدعات وها أحمد بن حنبل نفسه يقول أن الله سبحانه وتعالى ما عنده حد اللي يقول عنده حد شنو يقول إلا حشوية الحنابلة دي هم اللي عملوا قروص للفقه اللي الإمام أحمد بن حنبل لا من أصبع على العلم ما قالوا حنبلي إلا وجعلوه شنيع غنى عشان كده الزمخشري قبل 800 سنة قال إذا سألوا أن مذهبي لم أبوه به وأكتمه كتمانه لي أسلمه فإن حنفيا قلت قالوا بأنني أبيه الطلا وهو الشراب المحرم وإن مالكيا قلت قالوا بأنني أبيه لهم أكل الكلاب وهم هم وإن شافعيا قلت قالوا بأنني أبيه نكاح البنت والبنت تهرم وإن حنبليا قلت قالوا بأنني ثقيل حلولي بقيد مجسم وإن قلت من أهل الحديث وأهلي يقولون تيس ليس يدري ويقاب تسلم شركة في 800 سنة ابن الجوزي من أكبر علماء الحنابلة تفسير زاد المصير في 10 مجلدات فسر فيه القرآن وهو صاحب شنو يا أخوانا الموضوعات الكبرى وصاحب الإلل المتناهية صاحب تلبيس إبليس صاحب سيد الخاطر صاحب تفق شبه التشبيه قال الحنابلة ديل لوث المذهب الحنبلي قال بشيتا ما يقص المياه بتاعت البهار عشان كده ما ذكر حنبلي إلا ونسبه إلى التجسيد ابن جزي المالكي صاحب التفسير ولم التنزيل صاحب التفسير صاحب شنو يا أخوان القوانين الفقهية في بدايته قال المالكية ما وجد منهم مجسم ده التاريخ حنفية قال ما وجد منهم مجسم قال ده التاريخ قدامك والحنفية قال شنو ما وجد منهم قال ما وجد شنو إلا من الحنابلة الحنابلة شنو يا أخوانا دليا هم اللي كادوا أن يقتلوا الإمام الطبري جمن الطبري بتاعت أرض الشام دي وجشن العراق وعقد مجلس الحديث الشيخ الطبري شنو ما زول جمع الإمامة بتاعت التفسير وإمامة اللغة وإمامة الحديث وإمامة الفقه جاء عقد مجلس الحديث جاء ها بعد ما انتهى الدرس الحنابلة حضروا معه في زمانه ها قال شنو ارجع الكامل في التاريخ الكامل في التاريخ لابن الأثير الجزري قال ليش شنو ما معنى قول الله سبحانه وتعالى ومن الليل فتحجد به نافلة لك قام ساق الاستاذ هو محدث الدنيا كلها في راسه أن فلان فلان فلان بخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عسى يبعثك ربك مقام محمودا قال هي الشفاعة شفاعة يا أو يا ليك يا وسخ كده يرموه بالمحابر كادوا أن يقتلوا الطبري اللي يقول لهم شنو أنه مقام المحمود دي أهد الكتب بتاعت الحنابلة طبعت كان قلت خرافة قالوها زمان إلى الآن حيوها وتلوا الناس عليها موجود معنا كتاب السنة لعبد الله بن الله محمد كتاب السنة للخلال أنه مقام المحمود قال لي قعد النبي معلوك معه وخلي له موضع 4 أصابع بعد ما يقعد فترة معه بعد ذلك يفكوا يقول له مش لي بنات نسائنا ولقد كذب الذين من قبلهم دي عودة ذات على آية ولقد كذب الذين من قبل من الأمم فكيف كان نكير أي إنكاري عليهم بالتكذيب جند إهلاكهم أي إنه حق أولم يروا ينظروا إلى الطير فوقهم في الهواء صافات باسطات أجنحتهن ويقبضن أجنحتهن بعد البسط شوف تبسط وتعمل كده وما شتو وصل كندارة تمش فوق كندارة تمش تحت وما تقل شغل فيش نيا خلنا في القدرة ما سكاه ولا شنو أي قابضات ما يمسكهن عن الوقوع عن البسط والقبض إلى الرحمن بقدرته إنه بكل شيء بصير المعنى أن نستدل بثبوت الطير في الهواء على قدرتنا أن نفعل ما تقدم وغير من العذاب أنا ربنا قادر يفعل الكلام ده ما دام ما سوى سواه ده أمن ده قال مبتدأ الحمزة للاستفهام ومن ده مبتدأ هذا قال خبره الذي بدل من هذا هو جند لكم أعوان لكم. أه. قال سلة الذي أمن هذا الذي كلمة لكم ده قال سلة بتاعت شنو أخوانا كلمة الذي الذي هو جند لكم لكم دي قال سلة اسم الموصول الاسم اللي بيجي من بعد بيسموه سلة ينصركم صفة جند من دون الرحمن أي غيره يدفع عنكم عذابه أي لا ناصر لكم يعني إذا كان ربنا سبحانه وتعالى دار يعذبكم العامل يعني نصر لكم منه من الجند بتاعكم الجند بتاعكم منه ومنه البردر ينصركم من الله ما في الله قال إن الكافرون إن يقولنا شنو هنا نافية يعني ما الكافرون إلا في قرور قرهم الشيطان بأن العذاب لا ينزل بهم ربنا قال أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه ربنا مسك رزقه وما نزله قال بديكم الرزق منه أي المطر عنكم وجواب الشرط معزوف دل عليه ما قبله أي فمن يرزقكم أي لا رازق لكم غيره بس الله يهور بيرزقكم ما أداكم ما بفائد الله لكن الكفار كان شنو يستيزوا بالكلام ده الله قال بل لجوا تمادوا في عتو تكبر ونفور نفر تباعد عن الحق بقوا بعيدين كل البعد عشان كده ما كان الفروض يبقوا بعيدين لأنه شنو الحق قام أفمن يمشي مكبا واقعا على وجهه ده الكافر راكب راسه بيقولوا الجماعة مكبا على وجهه راكب راسه راكب راسه كيف يعني جعل الراس ده ذاته الوجه ده ذاته شنو هو هو التهت يا هو المتبعه ده هو مكب على وجهه ده هو راكب راسه أفمن يمشي مكبا ها شايف الشغلان قال يعني على وجه واقعا قال على وجهه يقع من فوق لوجهه أهدى ده أشد هداية أم من يمشي سويا معتدل على صراط الطريق المستقيم الماشي بكرعين وعديد والماشي فوق لي وش الماشي عديد وإذا أنا أقول وأنا ما واحد أيوة شايف على صراط طريق مستقيم وخبر من الثانية محذوف دل عليه خبر من الأولى أي أهدى يعني أم من هو أهدى معناه اللي بيمشي سويا على صراط المستقيم أهدى لتقدير الآية والمثل في المؤمن والكافر أي أيهما على الهدى المؤمن على الهدى والكافر على الضلال قل هو الذي أنشأكم النشأ بمعنى الخلقة ثم الله ينشئ النشأة الآخرة خلقكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة القلوب الله قال قليلا ما تشكرون ما زائد يعني تشكرون قليلا ما مزيد والجملة مستأنفة مخبرة بقلة شكرهم جدا على هذه النعم قل هو الذي زرأكم يزرأكم فيه ليس كمثل شيء وهو السميع البصير بمعنى يخلقكم زرعكم خلقكم في الأرض وإليه تحشرون للحساب ويقولون للمؤمنين أسمع إنتوا القيامة بتاعتكم اللي بيقولوها دي متى هذا الوعد بيجيكم 200 بيجينا 200 استهزاء شايف متى هذا الوعد وعد الحشر إن كنتم صادقين فيه قل إنما العلم بمجيئه عند الله وإنما أنا نذير مبين بينوا الإنذار فلما رأوه أي العذاب بعد الحشر بعد ما الله جمعهم زلفة بيقى قريبا سيئت اسودت وجوه الذين كفروا طبعا ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على ربهم وجوههم شنو مسودة الذين كفروا وجوههم ساءت مرة واحدة إساءتها باستوداد وجوه الذين كفروا وقيل أي قال الخزنة لهم هذا أي العذاب الذي كنتم به بإنذاره تدعون قبل إنتما كنتم تطلبوه تقولوا العذاب كان في خليتي الله يقول لهم ها الملائكة تقول لهم يا هو العذاب إنكم لا تبعثون وهذه حكاية حال تأتي في هذه اسمها حكاية حال سابقة وفي حكاية حال شنو آتية يبقى دي حال جاية لما تجي لكن ربنا يجعلها شنو أنه بتجي في نفس الشغلانة شايف عبر عنها بطريق المضي لتحقق وقوعها لأنه هي ماضية جابوها لكن محقق أنها راح تقع زي ما ربنا أخبر فيها قل أرأيت من أهلكني الله ممعي من المؤمنين بإقابه كما تقصدون انتم مش كنتم منتظرين موتي نتربص به ريب المنون تقول الله أهلكني الحلاق بمعنى الموت كان ربنا قبط روحي أنا مت أها وبرضو الناس المعاي كلهم ماتوا المشكلة وين أو رحمنا كان الله رحمنا فلم يعذبنا فمن يجير الكافرين من أذاب عليهم بس الكافر ده بيمرق من الأذاب نحن نحيا ولا نموت كده أمن يعني يجير الكافر فمن يجير الكافرين من أذاب عليهم أي لا مجير لهم منه إذا ما دام ما في مجير أي أنا حي ولا ميت ده كل ما ينفعكم اللي بينفعكم شنو الإيمان بالله بس قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون بالتاء والياء عند معاينة العذاب من هو في ضلال مبين كان العذاب جاكم تعرفوا أنه نحن المنضلين أو إنتم طبعا الشريعة قال شنو الظلم على الحق ممكن يقول للطرف الثاني ما أجزم أنه على الحق الطرف الثاني على البادي يقول له أنا على الحق أو أنت على الحق، لأنه النبي قال وإن أو إياكم على هدى أو في دلال مبين. النبي قال لهم هو أصلا على الهدى، لكن قال الكفار شنو حنعلم إن أو إياكم على هدى. في واحد من النبي قال مودر الطريق يعني لعيد وعارف أنه هم المودرين الطريق لأنه ما عارفين الشغل أنا بيحصل لهم شنو شاي. أيوة دلال مبين بين أنحن أم أنتم أم هم، أنحن أم أنتم أم هم، نحن ولا هم ولا إت ولا هم. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا، غورا بمعنى قائرا في الأرض، يعني كل القوة بتاعتنا بتاعت العالم دي كلها شنو، مثلا مشيت الماسورة فتحت التك ما جابت، مشيت الحفير ما في، الميعاد ما في، البحر ما في، حفرت تيت ما في، خلاص انتظروا ساعاتكم بس ما في أي حاجة ثانية. لا بريطانيا ولا روسيا ما تقدر تعملوا قطرة قطرة بس ما يقدر يسووها كده. هو زي ده الله قال مويتي دي إن مويتكم الموجودة دي اللي أنا خلقت عليكم دي إن أصبح ماؤكم غورا قائر قار تحت فمن يأتيكم بماء معين، الماء المعين الجارية تناله شايف الأيدي تمسو والتلاء الدلو يمسلو كمائكم أي لا يأتي به إلا الله تعالى، فكيف تيت إذا ما دام ما بيجيب الماء إلا الله، فكيف تنكرون أن يبعثكم. قالوا يستحب أن يقول القارئ أقبي معين يقول الله رب العالمين. الشيخ الساوي إمام في الفقه المالكي قال ولو في الصلاة، ولو في الصلاة أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى. قال ولو في الصلاة تقولها هنا في الآية دي قال ولو في الصلاة تقولها ها. فمن يأتيكم بماء معين تقول الله ولا ما وقع عليه يستحق. ورد حديث في ذلك الروايات أوردها الإمام الترمذي في السنن، أرجو تفسير الحافظ ابن كثير في تفسير سورة هنا قلنا القيامة ها أليس ذلك بقادر على أيه هي الموتى. بلى هناك تحت بلى دي شايف جال أحكم الحاكمين برضو. أيوة كله دي أحكم الحاكمين. فكيف تنكرون أن يبعثكم مستحب أن يقول القارئ أكبر معين الله رب العالمين. ورد في الحديث قال كما ورد في الحديث وتليت هذه الآية قال إن بعد المتجبرين جبار من الجبابرة قاسي فمن يأتيكم بماء معين قال له القرآن قال شنو ها قال فقال تأتي به الفؤوس والمآوي الكدنكات والكوريك قال يجيب الموت الكدنك البافروزاج اللي اسمه الفاس ست الفاس اللي بيكسروا بها الحطب هم الفاس اللي بيكسروا بها الوطا والمئول البناول بيه وشنو الكوريك اللي بيشيلوا بيه. قال الفؤوس والمآوي تجيبه كده الله داير يوريه بس في نفس الوقت توف عينه دي شنو مويتها غارت خليك من المويه الكثيره مويت عينك دي بس رجع قدر وين والمعاول. فذهب ما وعينه وعمي نعوذ بالله من الجراءة على الله وعلى آياته. الحمد لله رب العالمين.